حياتي زاهية كلها بها عش بالحياة نابت بعد ما قلت أبدلها وروحي بالهنا طابت حياتي زاهية كلها بها عش بالحياة نابت بعد ما قلت أبدلها وروحي بالهنا طابت وجوب إني أكملها شعار برفع ثابت سطع نجمة وحولها على أفكاري ولا غابة حياتي زاهية كلها كلها عش بالحياة نابت حياة بعد ما قلت أبدلها وروحي بالهنا طابت